الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحزنك قولهم. العزة لله جميعا، هو السميع العليم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين ألا إن لله ما من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع لا إله إلا الله. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هاتان الآيتان هما 65 و66 من سورة يونس، والآية الأولى منهما قد تحدثت عنها أكثر من حديث، وبقي التأكيد على معنى العزة وعلى من تختص به العزة الحقيقية، بعد أن أشرت فيما مضى إلى أن العزة قد تكون عزة محمودة وقد تكون عزة غير محمودة، عزة أثيمة. وأشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة البقرة، حيث قال عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وعلماء البلاغة في علم البديع يسمون قوله بالإثم تتميما، يعني التتميم باب من أبواب البديع في اللغة العربية، وهو أن يأتي بكلمة ترفع التوهم عن كلمة سبقتها، لأنه لما كانت العزة بعضها محمود وبعضها غير محمود، لما يقول لو قال أخذته العزة وأطلقها من غير أن يقول العزة بالإثم، لو قال أخذته العزة قد يتوهم من عزة الخير، وعزة الخير لا تحول بصاحبها عن الخير، إنما الذي يحول عن الخير هو عزة الشر، عزة الإثم اللي قال عليها تقول عزته بالإثم. وقد علمنا أن العزة الكاملة التامة بجميع معانيها إنما هي لله وحده، وأن العزة لغيره من رسل الله وأنبياء الله هي عزة محمودة، لكنها عزة ممنوحة من الله عز وجل لهؤلاء، يعني ليست عزة ذاتية، يعني ليست العزة للرسل ولأولياء الله الصالحين من المؤمنين المتقين عزة من فضل ممنوحة من الله عز وجل، هو اللي منحهم هذه العزة. وأما العزة المسندة لله فهي العزة التامة الكاملة الكافية من كل وجه، عزة القدرة عزة الخلق، عزة الإحياء، عزة الإماتة، هذه ما هي للأنبياء ولا للصالحين. الأنبياء الصالحين لا يحيون ولا يميتون، لا يحيون ولا يميتون، ولا حتى يدفعون عن أنفسهم نفعا ولا يجبون أنفسهم ولا يدفعون أنفسهم ضرا، كما قال الله لنبيه أن يعلم الناس فيقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالعزة الكاملة التامة هي التي أضيف للعزيز، للرب العزيز الغالب القاهر الجبار المهيمن المحيي المميت بديع السماوات والأرض، الذي له كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وله من في السماوات ومن في الأرض. ولما يقول في سورة المنافقون، عندما قال عبد الله بن أبي كما أثرت ذلك في الدرس الفائت، عندما تقاتل مملوكه ومملوك عمر الخطاب وعلم بذلك عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي، قال فعلوها، إن محمدا والذين معه كما قيل سم من كلبك يكلك، سمناهم فأكلونا، والله لئن رجعنا إلى المدينة، يقول أولا يحض أصحابه لا تنفقوا على من عند، هو ما يؤمن بأنه رسول الله، يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، هو ما يؤمن بأنه رسول الله، لأنه لو كان آمن بأنه رسول ما شقي هذه الشكوى ولا حارب الله ورسوله ولا ارتد بالذين خرجوا إلى أحد، إلى أحد يوم يوم يوم معركة بثلث الجيش، استطاع أن يؤلف ثلث الجيش ويرجعوا من الطريق من أحد بعد أن مشوا قطعة كبيرة من الطريق، فولا خير فيه. وحتى ظن ولده عبد الله أن النبي قد يأمر بقتله، فجاء عبد الله ولده وكان رجلا صالحا يخرج الحياة من الميت، كان عبدا صالحا يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم يا ربي الله إن كنت تريد قتل أبي فمرني والله لآتيك برأسه على طبق، أنا أقتله وأجيب لك رأسه، لأني أخشى أن تأمر بقتله غيري فتأخذني في نفسي شيء قد أعتدي عليه، فأن أنا إذا كنت تريد قتله، فخفضه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل هؤلاء، هو أصحاب من أصحاب الصحبة الظاهرة اللي ما تنفع ولا تضر، لأن الصحبة إذا لم تكن على الإيمان ما نفعت أصحابها، الذين جلسوا مع رسول الله كفار وهم كفار ما انتفعوا بذلك، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان ومات على ذلك، حتى لو رأى على الكفر ثم بعد ذلك ما رأاه بعدها ومات على الإيمان يعتبر صحابي، إنما الصحابي الذي رأى النبي عليه ومات مؤمنا. فعبد الله بن أبي عاش كافرا ومات كافرا، ولما جاب ولده قال للنبي اعطيني قميصك أكفن به أبي، لأن أبي يلح علي قبل الموت أن أكفن في قميص النبي محمد عند الموت، يقول لولده هات لي قميص النبي محمد عشان أكفى في صرع على لحمي لعله يدفع عني النار. ولما جاء ولده أعطاه النبي قميصه، وقال ووالدي أن يطلب أيضا أن تصلي عليه، قال هات أصلي عليه. ولما قام يصلي عليه مسك عمر بيد النبي محمد، ماذا تفعل؟ قال يعني النبي عارف أن يصلي عليه، قال أتذكر يوم قال كذا وكذا، أتذكر يوم قال كذا، يوم قال سم من كلبك يكلاك، يوم قال لا تنفق على ما حتى ينفضوا. فالنبي يقول أخر عني، لما شدد على يشد النبي بذلك قال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، والله لو علمت أني إذا استغفرت له أكثر من 70 مرة يغفر له لاستغفرت له، لو كنت أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة يغفر لا استغفرت له، لكن قال لي لو تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله له. وما انتهى من صلاتي حتى نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند الأرض حتى ينفضوا. فيرد عليها الله يقول له كل ما في الأرض والسماوات من خزائن لي وحدي، ما يملكها غيري، لا يملكها ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا نبي ولا رسول، الخزائن بيدي وحدي ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يعني من غزوة المريسيع، وما قصر من الشر، اخترع أحاديث الإفك ضد حبيبة الله وحبيبة رسوله الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، اخترعه وحاكه وخطه وأشاعه. يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويعني نفسه القبيحة، الأذل ويعني أكرم خلق الله قاطبة، يعني بالأعز نفسه الدنيئة، نفسه الدنيئة الخبيثة القبيحة المدحورة المقهورة، ويعني بالأذل أعز خلق الله قاطبة، أعز خلق الله قاطبة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليخرجن الأعز منها الأذل. فعزة الكافر عزة غرور، عزة إثم، عزة جاهلية، عزة تعالي باللون أو تعالي بالنسب أو تعالي بالبلد، تعالي بالوطن، تعالي بالدولة، تعالي بك، تعالي بالبور، لأن هذا كله ما يتعالى به ولا يفتخر به، إنما يفتخر بشيء واحد أمرنا الله أن نتباهى به وأن نفتخر به، هو دين الإسلام. إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عنهم الأكثر أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل من غفور رحيم. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تباهى بأنه مسلم، ما تباهى بأن قومي اشتراكي بعث من هالملاعين، ما تباهى بواحد من هؤلاء، تباهى بالإسلام الذي قلت كثيرا إن أحد العرب لما سئل عن نسبه عن أبيه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وهذا هو العز، العز الافتخار الصحيح والتباهي الصحيح يكون بدين الإسلام. أم أحسن قوم دعي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعزة، العزة الآثمة، العزة اللي ربنا قال بالإثم، عزة الجاهلية والتباهي بالجاهلية وحمية الجاهلية وحمية الجاهلية والتفاخر بأنساب الجاهلية، كل هذا بالعزة بالإثم. أما العزة بالحق وعزة الخير فالأكمل الكاملة منها لله وحده، والممنوحة من الله إنما تمنح للأنبياء والصالحين وعباد الله الصالحين، كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. عزة الأنبياء أن يعلي الله دينهم، عزة الأنبياء أن إحنا نأخذ مناظر، نأخذ مناظر، منظر للنبي محمد عندما وصل من قباء وبنى المسجد في قباء واتجه بناقته إلى المدينة، طلع أهل المدينة على الطريق، على الطريق بين قباء وبين المدينة، على الطريق، على الطريق، كل واحد منهم عندي يا رسول الله، انزل عندي يا رسول الله، ويحاول بعضهم أن يمسك زمام الناقة يحولها على أهله وعلى بيته، والنبي يقول دعوها فإنها مأمورة، هذا عز. وبعدين عندما بركة الناقة يقول هنا المنزل إن شاء الله، وبعدين يدخلوا أبو أيوب في بيته، وبعدين ينزلوا في العلو عشان يكون أعلى، وبعدين يخاف على النبي أن يتعب ويخشى أن يكون النبي تحته وفوقه، يخشى أن النبي يصير تحت في الدور الأسفل وينام فوق في الدور الثاني، ويلح على الرسول، وليلة من الليالي انفتحت قربة من عنده أو قدر فيه ماء أو يصب في الغرفة اللي هو نام فيها فوق النبي عليه السلام، فصار يجي يجمع فراشه ولبسه ويجف بها الماء مخافة أن يتسرب وينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العز، العز إنه عندما اتجه إلى مكة لفتحها، ويطلع أبو سفيان مع العباس بن عبد الله يستقبلانه، لأن يريد أبو سفيان أنه كان على الكفر لا يزال يستوثق مخافة أن ينال له أذى، وبعدين كل ما يمر على نار يسأل لمن النار، يقول للقبيلة الفلانية، النار هذه المين للقبيلة الفلانية، النار هذه المين للقبيلة الفلانية، حتى وجد أن نارا عظيمة جدا هذه النار للرسول، يعني الفريق اللي مع الرسول هو اللي يشبه هذه. ويقول بعضهم ما تنخم نخامة فوقعت على الأرض، يعني النبي ما كان يتنخم نخامة وتسقط على الأرض. كل اللي حوله إذا نبغ كل واحد يلتمس أن يأخذ منها ويمسح بها وجهه. ولما نام أظن عبد الله بن الزبير وغيره نام معه في البيت ليلة من الليالي وبعدين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارمي هذا، ارمي الدم ده، يعني حطه في محله، فراح على طول وشربه، شرب عبد الله بن الزبير ما خلاه يرمي على الأرض، شربه لأنه يرجو أن هذا الدم ما يدخل جهنم، إذا دخل جوفه أنه ما يدخل جهنم. وقلت لك أن واحد لما يقول الله عرفت الملوك ما وجدت ملكا على وجه الأرض عزيز على قومه كمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما تنخم نخامة إلا وتساقط عليه. لما حلق رأسي يوم الحج اللي قاعدين يوزع عليهم الجانب الأيمن على اللي قاعدين، كل واحد يأخذ يسعد بأن يكون عنده شعرة من شعرات النبي، واللي على اليسار بعضين وزعه. هذا العزيز الحقيقي في العزة صلوات الله وسلامه عليه التي منحها الله له، وهو داخل مكة يبدأ يتواضع ويذيل. هذا فرق العزة الصالحة والعزة الطالحة. الواحد من هؤلاء لو اغتر جل من شوية مال ولا عيال ولا وظيفة ولا وضيش بدأ يعلي رأسه يصعد خده للناس، يعني ما يمشي وهو رأسه معدول، يبدأ يميلها كبرا وتيها وعجبا، ويمشي في الأرض مرح عشان جاله شيء من الدنيا من حطام من صحة ولا مال ولا عيال ولا شيء من القبيل. هو في هذا المقام وركب على ناقته يبدأ ينكسر أمام ربه العلي الأعلى، أمام الرب العلي الأعلى، ينكسر وينكسر ويذل ويتواضع ويتطامن حتى يمس عثنونه ظهر راحلته من التواضع لله عز وجل والخضوع أمام الله عز وجل والانكسار بين يدي الله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه العزة. فلما قال عبد الله بن أبي لو أخرجنا العز، قال ولله العزة، يقول الرب ولله العزة هي له وحده ولرسوله بأن يعلي شأنه ويعلي كلمته وينصر دينه ويظهره على الدين كله، وقد فعل الله عز وجل. ونحن إلى ساعتنا هذه مع جحافل أعداء الله وأعداء المرسلين الذين يحاربون بها أرض الإسلام، ما أقول يحاربون المسلمين، يحاربون بها أرض الإسلام، أرض الإسلام، سواء تغير أهلها ولا ما تغير هواه، هم لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، ولسنا مسؤولين عنهم أمام الله يوم القيامة. هؤلاء الضالين تحدى، قل لهم هاتوا كل الكاميرات اللي عندكم والأقمار الصناعية وسلطوها على وجه الأرض، هل تجدون قوما على وجه الأرض الآن يتحزبون حول دين الله كحزب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل مجمعنا هذا اللي في المسجد النبوي الآن هل يوجد له نظير في العالم؟ أبدا ما يوجد له نظير في العالم، لله وحده عز وجل، طاعة لله وطاعة لرسوله والتباس ما عند الله عز وجل من عز الدنيا والآخرة، من عز الدنيا والآخرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تأييدهم ونصرتهم. وقلت لك حتى لو قتل المؤمن هو عزيز، لو قتل المؤمن هو عزيز. تكلم خبيب ابن عدي أخذ وبيع في مكة وصار عند جماعة من أبناء الحارث الذي قتلهم خبيب في معركة من المعارك، قتل أباهم فأخذوه ليقتلوه مكان أبيهم، اشتروه بثمن وحطوا عشان يقتلوه، ولما حطوه عند امرأة قلت لك تقول ما رأيت أعز ولا أكرم من خبيب، مأسور مربوط بالحبال ومقيد في غرفة، يقول ما رأيت أسيرا أعز منه، والله إني لا أدخل عليه وما أعلم في الأرض فاكة، يجد عنده كل ألوان من الفاكة، فاكة الصيف في الشتاء، يعني شيء لم يخطر على البال. هذا على خبيب. وقلت لك لما أرادوا عزموا خلاص على أن يقدموا للقتل طلب من المرأة موس ليحتد به، يعني يزيل به عانته، وجبت له الموس وغفلت عن طفلها فيدرج الطفل وروح يقع في حجر خبير وبيده الموس وينخلع قلبها هلعا وجزعا على ولدها موقنة بأن خبيبا سينتقم. ولو كان في عصرنا عصر الجهالة والضلال كانوا يقولوا اتخذوه رهينة، كان يأخذ الولد رهينة يقول لهم إن قربتوا مني قتلته لكم، مثل ما يعمل الجاهلون في عصرنا هذا، يعملون في هذا العصر يأخذ رهائن. ما تعرف في الإسلام هذا الرهائن البت في دين الإسلام، وإنما يأخذها الجاهل من الكفار وإمعاتهم من المنتسبين للإسلام. ولما وجد أن المرأة بها هلع شديد على ولدها قال تخافين أن يضر أن أخذ. ما كنت لأفعل، ويطب يداك ويطلق له. فلما أخذوه لقتله وصلبه قال تركوني أصلي ركعتين، فقالوا صلي. فقام صلى ركعتين لما انتقل، والله كان ودي أطول لكن خشيت إن إذا طولتها تقولوا هذا طول جزع من الموت. قالوا طيب تتمنى أن محمد يكون مكانك وانت في أهلك في المدينة؟ قال والله ما أتمنى أن يشاك محمد بشوكة وأنا في أهلي في المدينة، ما أتمنى أن يشاك بشوكة وأنا في أهلي في المدينة. ولما حطوا يبي يذبحون قال ولست أبالي حين أقتل مسلمان. هذا العز، هذا العزة الحقيقية، ما هي الخناعة والذل. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال جذع ممزعي. هذا العز، يعني المسلم حتى في حال لو أنه يقدم للقتل عزيز بعزة الله عز وجل. ولما حملوا بعض الصحابة وعلقوهم في محل يجي الدبر علشان يقرصه مذبوح، فيحميه الله عز وجل من الدبر يسموه محمي الدبر أو كما يذكر، يعني بعض الصحابة، يعني آيات لله في إعزاز عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بحياة الدنيا وهم يقومون الشهد. بقي عندي الآية اللي هي السادسة، السادسة الخام الخام السادسة نعم السادسة والستون من سورة يونس، وهي قوله عز وجل ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هذه الآية أيضا من المتشابه المثل في نفس السورة، هذه سورة يونس، هو قال مع الآية التي قبلها، لا مع نفس هذه الآية ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هو يقول في الآية السادسة والثلاثين، الآية السادسة والثلاثين من هذه السورة ألا إن لله، في الآية السادسة والثلاثين يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وشوف ظن هناك نكرة، وما يتبع قال أكثر وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وهنا يقول إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقل في الآية الخامسة والخمسون، في الآية الخامسة والخمسين من هذه السورة، هذاك في الستة وثلاثين، في الآية الخامسة والخمسين ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. العلال عندنا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية هذيك إن يتبعون إلا الظن، إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. لكن يقول في الآية الخامسة ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قال ما وهنا يقول من، وقال ما في السماوات والأرض وقال هنا لله من في السماوات ومن في الأرض، يعني محكم متشابه مثاني، متشابه مثاني الآيتين. وقلت إحنا اللي عمال نقرأ ونردد ونكرر ونقرأ ونكرر ونرد ونكرر يتفلت منا، ويجي الواحد يقرأ الآية فتشتبه عليه بآية من الآيات المتشابهة المثاني، ويقراها النبي محمد عليه السلام، وقلت لك قد لا يوجد بين الآيتين من المتشابه المثاني إلا حرف واحد، حرف. كما قلت مثلا في سورة آل عمران، في في في في عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله، اسمع، إن الله ربي، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم. ويقول في سورة الكهف: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان له يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوها، جاب واو بس، يعني في سورة آل عمران ما فيها واو ولا ما فيها واو، وهنا في سورة في سورة في سورة مريم، في سورة مريم كاف عين صاد يقول وإن الله، وإن يجي بس الواو، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويجيب في سورة الزخرف، في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل بني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا المفلحون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا صراط مستقيم ولا تصدنكم النار. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة وليبينكم بعض الذي تختلفون فيه. كلها في عيسى: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فالآية الأولى في سورة آل عمران لا واو، لا واو، ما فيها الواو، إن الله ربي وربكم. وفي الثانية: وإن الله ربي. وفي الثالثة: إن الله هو ربي وربكم. هي هو ما هي موجودة في الآية الأولى وفي الثانية، وبينهما أجزاء كثيرة بين الآية الأولى والثانية، ولا يختلف على رسول الله النبي الأمي الذي قال الله له: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعرب يعرفون إني إذا، يعني هنا قال، هنا في نفس الآية اللي هي الخامسة والخمسون: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات، ولا جب ما مرة ثانية قال الأرض، ولله ما في السماوات والأرض. وهنا قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فجب فيها ما، جب فيها من بدل ما هناك، ويكرر من في في في في في الأمرين، لا من في السماوات ومن في الأرض. والعرب يقولون مثل ما قال ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وطبعا هنا بس الفرق غير هذا الذي وصفت من الحذف، من الحذف والذكر، الحذف في موضع والذكر في موضع، والمذكور يدل على المحذوف. لكن بس من وما، هناك ما وهنا من. والعرب يقولون إن من للعاقل أو لذوي العلم، وما لغير العاقل، يعني قد تكون للحيوانات ولا الصفات. ما قلت لك مثل وفد أكثم بن صيفي عندما جاءوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أكثم وهو شيخ كبير، هذا الحكيم المعروف الطبيب العربي المعروف، فلما قال لهم: أريد أن أذهب إلى هذا الرجل الذي يذكر أنه نبي، فقالوا: نحن نكفيك. وجاء بنوه إلى النبي محمد، فلما سألوا: ما أنت ومن أنت؟ يقول للنبي محمد: ما أنت ومن أنت؟ وطبعا هو إمام العرب كلهم، أعرف العرب بلغة العرب، بل هداه الله إلى أمور كثيرة من لغات العجم. كان ينطق بعض كلمات حبشية ما يقول، لما يشوف شيء يعجبه يقول سنا سنا، وسنا سنا يعني حسن حسن باللغة العربية، باللغة الحبشية. مثال عليه الصلاة والسلام: الله علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيم. فلما سأله بنو أكثم ابن صيفي: ما أنت ومن أعرف؟ إنهم يسألون عن صفته وعن نسبه. قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، لأنه سأل عن الصفة. وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قال اقرأ علينا شيئا ما أنزل عليك. فقرأ إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاكتفوا بالسؤال وبما سمعوا من الذكر. آي فذهبوا إلى أكثم وقال ما عندك؟ قال سألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه. يعني بدل ما يقول أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن يعني سادات في عند العرب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن خصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى إسماعيل. نسب كل أماجد وأشاوس كل ناس مرتفعين في الذروة عند الناس. فأبا قال بس محمد بن عبد الله ما هو مثل بعض القبائل. بني أنا أعرف أن هلال بن عامر بن صعصعة قيس عيلان ولد هلال أهلنا ينتسبون له وولد ربيعة وولد كلاب وولد نمير إخوة لكن بعضهم متواضع. وكانوا النمير إذا سألوا أي واحد ما يعرفه قال له ممن الرجل ما يجاوب على طول يبدأ يلوع عنقه يمين ويسر ويميل الرسول تحته فوق كبرا وتيها ثم يفخم جدا من نمير يعني تفخيم علشان الاسم يتباهى بانه من نمير فيرفع ويطمن ويراسه ويلفها يمين ويسار ويعلى ويرتفع عشان يتعالى على الناس بكلمة نمير. فجاء شاعر من الشعراء يقول له فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني لنت مثل عمومتك بني كال ولا عمومتك بني بني لا لا لا أنت لا أنت لا أهلك نمير بلغوا في المجد وشووا إخوتهم كعب وكلاب. وطبعا أيضا من إخوتهم كما قلت لك هلال لأن هذا لما قامت حرب الفجار حرب بسبب البراد لما قتل لما تعرض لما قتل وهم بني من بني من بني جعفر من بني كلاب لما قتل فقتله أحد الصعاليك في الطريق قرب عند جبل اسمه تيمن ذي طلال أو تيمن ذي طلال لما قتله وبلغ هذاك الشاعر لما بلغه يقول فأبلغ إن عرضت يعني رحت العارض فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي وأبلغ إن بني كلاب وأخوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلال اللي صار عنده. فاجتمعت قريش من أهل مكة وجماعة وبني كنانة من جانب وجاء بنو عامر ابن صعصعة من الجانب الآخر وحصلت المعركة في الحل حضرها النبي سن 17 سنة عليه السلام 17 سنة لينبل على أعمامه ما قاتل معهم ما قاتل معهم لأن أعمالهم أعمال جاهلية ما إنما كان ينبل عن أعمامه يعني يرد النبل إذا جت نبل على أحد أعمامه ويستطيع يدفعها حتى لا تجي في عمه هذا يسمى ينبل على أعمامه يعني يدفع عنهم النبل وهذا ما هو قتال هذا دفع عن القتال. المهم إني شفت التعالي ما بينفع أهله يذلهم. كان بعدها كان إذا قل للرجل للنميري اللي كان ما يجاوب على طول ويبدأ يتباهى ويتبختر قبل ما يقول من نمير يقول له فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كذب. فكان إذا واحد قال له ممن لا أي واحد نميري إذا قال له نمير ما يقدر يرفع رأسه من الذل علشان بيت من الشعر فغض الطرف إن هذا ما هي عزة هذه عزة مزورة مثل ما قال النبي عليه السلام لما قالت له المرأة أنا لي جارة وزوجي لما ينام عندها تيجي مغتسلة في الصباح وكحلهم زبرقة يعني عشان تحزز جارتها بأنها ما شاء الله يعني مستعد وأنا ما يجيني فهل علي من من من من حرج من حرج إذا أنا أيضا تزبرقت وتكحلت وغتسلت وعملت كده بالزور طبع يعني علشان أغض جارتي بأن أنا مثلها يعني اللي كان رجله بينام عنده بينام عنده أنا كمان. فقال نعم يقول له حبيب الله ورسوله المتشبع بما لم يعطى, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى يعني الإنسان إذا تباهى بشيء ما هو له واعتز بشيء ما يستحقه هذا مثل اللي يلبس ثوب مزور يمكن ما يملكه حتى ما يملك الثوب. فينبغي تعرف الفرق بين هذا. بقي عندي أنا إن اللي قال هناك الفرق بين ما ومن, قلت لك إن من للعاقل أو للعالم أو لذي العلم وما لغير العاقل. هنا قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض, لله واللام دي تجعله لام المالكية ولام الملكية, اللام في قوله لله, لله ما في السماوات والأرض, ومثل ما تقرأ الحمد لله رب العالمين, هذه اللام في لله لام تفيد الملكية والمالكية. الملكية يعني ملكية الرقبة, والمالكية التسلط على الرقبة. يعني أنت قد تستأجر بيت ما أنت ما تملكه, تدفع أجرة شهرية أو سنوية, لكن أنت تتمكن من الانتفاع بالرقبة وأنت لا تملكها. لكن ملك الرقبة غير ملك الرب. فالله عز وجل جميع العالمين, جميع ذراته وحركاته وسكناته وموجوداته وعقلائهم وغير عقلائهم مملوكون, يملكهم الله عز وجل, يملكهم الله ملك الرقبة أيضا, ومالكهم بمعنى قاهرهم المهيمن عليهم المسيطر عليهم, سلطانه فوقهم, سلطانه عز وجل فوقهم. يعني ملك الرقبة وملك التسلط على الرقبة. فالله عز وجل جميع نواصي الخلق عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم وعاقلهم وغير عاقلهم بيده وحده, يملكها ملكا وملكا, يملكها ملكا بضم الميم وملكا. المالك مالك البلاد, مالك البلاد له الملك يعني ملك اللي هو السلطان والملك. في ناس كثيرين من الرعية عندهم ملك مثل ما عنده, يعني الملك للتسلط والسلطة والولاية, والملك للرقبة. هذه ملكي يعني أنا أملك رقبتها. فالله عز وجل يملك العقلاء وغير العقلاء. طيب إحنا لما نقيس اللي في, ليش مرة يجيب ما التي لغير العاقل ومرة يجيب من التي للعاقل؟ إذا قال في الآية أنا بديت أقرأها الليلة ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض, طبعا السماوات فيها أجرام لأنها مبنية, أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش إليها وأخرج ضحاها. والمبني من السماوات غير عاقل, ما يصف لا بالعقل ولا بالعلم. والملائكة التي يسكنونها يصفون بالعلم وبالعقل أيضا. وإن كان بعض الناس في عصر قريب يمكن من حوالي قريب 50 سنة ألف كتاب في أن سجود الملائكة آدم كان سجود اضطراريا لأن الملائكة لا يوصفون بالعقل, ورد عليهم بعض المشايخ بقوله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. والمرة إحكام العقل, يعني العقل الكافي الوافي التام اللي ما عليه نقص في أي ناحية من نواحي العقل, يعني ما يعتريه نقص على العقل ده عقل الملاك ما يعتريه نقص. ولذلك وصفه قوله ذي مرة يعني قوة وإحكام في عقله, في عقل. فالملائكة يوصفون بالعقل ويوصفون بالعلم, يوصفون بالعقل ويوصفون بالعلم. ففي قوله ولله ألا إن لله وألا طبعا تنبيه تنبيه افتتاح للتنبيه ألا إن لله ما في الآية اللي معنا من في السماوات ومن في الأرض وطبعا من في الأرض بمعنى الزيادة هذه يعني زيادة التأكيد يعني لا يوجد ذرة كائنة من كائنات العجل في الأرض أو في السماء إلا وعند الله والله مالكها وملكها مالكها وملكها ولما قال لله ما ألا إن لله ما في السماوات والأرض يعني ما في شيء غير عاقل من جماد أو نبات أو شج أو غير ذلك من جميع ما الكائنات ومن جرم السماوات المبنية ومن الشمس والقمر والنجوم وجميع هذه الأفلاك ما تصب أنها عاقلة وإن كانت إدارتها أو حركتها في غاية الإحكام والإتقان يعني الشمس ولها مليون سنة نقول أو مليونين أو أكثر وقال عند الله علمها هل تعطلت في سيرها لحظة واحدة لا هل اختل مسيرتها لا لا الأولين حدثونا ولا المتأخرين حدثونا في ما كتب من الناس من أوائل الزمان من يبتدون التاريخ إلى اليوم ما واحد كتب أن الشمس مرة تعطلت أو انحاست في طريقها أو تراطمت مع الأفلاك أو ما واحد قالها وكذلك القمر وكذلك الأفلاك وكل واحد عارف طريقه كأشد الناس عقلا ومرة كأشد الناس عقل وأشد الناس مرة الكواكب تمشي في مسيرة ليل ليلها وإحنا نشاهد وقد نعرف إن هذا النجم يقف في المحل الفلاني ولا عاد يطلع عليه يعني ما يرتفع لأعلى ولا يروح غرب ولا شرق وينزل محله بعد شهر شهرين ثلاثة ينعدم ولا ترى ولا يرى وفي نفس الركن ده وقلت لك ان مثلا سهيل دايما في الجنوب والثريا دايما في الشمال ما عمر الثريا رؤية جنوبا ولا واحد نقل في التاريخ ان سهيل رؤية شمالا يعني ويطلع من الشمال لكن بدك الشعر ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان هي شامية اذا ما استقرت او استقلت وسهيل يستقر يماني يعني طول حياة الدنيا تقدير حكيم العليم يقول ألا لله ما في السماوات إذا قدم ما لأني أكثر الكون غير يعني غير من غير ذوي العلم والعقل ويندرج تحتهم على طبيعة التبعية ذوي العلم والعقل وإذا قال ألا لله من في السماء مثل الآلة نقراها ليه معناه أن ذوي العقل هم مفضلين على غير ذوي العقل فيذكرهم مع أنهم أقل مما يعني ما اللي تنطلق عليه من أقل مما منطلق عليه ما لكن في فرق كبير يعني لو مثلا قرية فيها 10 من العلماء وفيها 10,000 من اللي ما درس ولا قروا القيمة لمن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستويان أبدا هذول قليل وأنا قلت لك مثل ما قال الشاعر تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يعني ما يعني الكثرة وقلة الكثرة اللي ما هي على بصيرة ما بها خير والقلة إلا على بصيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد نصيب من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار لذلك إذا قدم من معناه لأن ذوي العقل أعلى من لا يعقلون فيقدمون ويتبعهم هؤلاء في الدخول في الملكية والمالكية إنهم مملكون لله مقهورون لله عز وجل الله سبحانه بإذن أوصيهم بيده سبحانه وإذا جب ما اللي هي لغير العقل الكثرة لكنها كثرة إذ ما ضاع فيها ذوي العقل ولا ذوي العلم فهذا الفرق بين قوله في الآية في المتشابه المثاني في الآية 55 من هذه السورة ألا إن الله ما في السماوات والأرض وهنا يقول ألا إن له من في السماوات ومن في الأرض اسمع بعدها وش يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبعون إلا الظن ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع. نسيت الآية إيه؟ وما يتبع أكثرهم إن إلا ظنا. لا إن وعد الله حق، ما فيها إيه؟ ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. السادسة أي نعم أحسن. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه إلا الظن ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسن. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. يعني كأن الله يقول هؤلاء الناس اللي يعبدون غيري، سواء كان غيري اللي اتخذوهم آلهة أصنام كاللات والعزى، أصنام أحجار منحوتة بعين وبصر وشيء من هذه بالشكل ده، أو كان بقر مثل ما يعبده الهندوس، أو قرود مثل ما يعبده الهندوس، أو نار مثل ما يعبد المجوس، أو ناس يسمونهم أولياء في المقابر كما يعبد الكثير من المنتسبين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، عندهم دليل، عندهم أثر من عند الله أو عن نبي من الأنبياء جواز عبادة هؤلاء، ما في. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره والذي كفر يكفر عند ربه إلا مكسر والذي كفر يكفر لا خسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. لا تستطيع أن تجيبوا أي أثر علمي بجواز عبادة هؤلاء ولا الضراعة لهؤلاء، وأنتم تتوهمون وهما في عبادتي. تجي القبر ميت ما قدر يدفع ملك الموت عن نفسه، أبي يدفع ملك الموت عن كان؟ هو ما قدر يشفي مرض نفسه، يشفي مرضك أنت؟ ما قدر يغني نفسه، يغنيك أنت؟ ما قدر يطول عمره ولو ثانية واحدة، يطول عمرك أنت؟ إذن ليش تتوهم؟ ارجع في أمر كله لمالك هذه كلها، مالك القوى والقدر الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قال في الآية السابقة إلا ظنا، وهنا قال إلا الظن بالألف واللام. بعض العلماء حاول يفرق ولكن ظاهر ما في تفريق لأن المعنى واحد، يعني المدعو عليه بقوله إلا ظنا هو عين مدعو عليه بقوله إلا الظن، يعني شيء ما قامت عليه حقيقة، يعني شيء ما أتى صاحبه ببينة عليه. ولا ينبغي للعاقل أن يتبع الهوى، الإنسان إذا لم يتبع الحق اتبع الهوى، ويكرم يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. عندما يقول قل رأيتم ما تدعون من دون الله اللي في سورة سبأ، في سورة سبأ لقد كان سبأ في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي كانت جعلنا بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوا إلى فريق من المؤمنين وما كان له من سلطان إلا أن يعمنوا ممن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الأولياء الأصنام الشركاء كل يعبد من دون الله هل له فيهما من شرك؟ يعني هل لهم في السماوات والأرض ما لهم فيهما من شرك؟ كل يعبد من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل إن زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني وما له منهم من نصير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من نصير ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة بمجرد ما يتكلم الله بالوحي يخرون ساجدين مصعوقين جميع من في السماوات إذا تكلم الله بالوحي أخذتهم الصعقة وخروا جميعا ساجدين. وأول من يفيق منهم جبريل فيسألونه ماذا قال ربكم لأن أخذتهم الصعقة ما سمعوا بقية الكلام فقال الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من السمع والأبصار قل من يملك من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.